Book 2 52 52 في المتجر فيكلا هل نذهب إلى متجر؟ Vai aiziesim uz tirdzniecības namu? ينبغي أن أتسوق. Man jāiepērkas. أريد شراء الكثير. Es gribu veikt lielus pirkumus. أين اللوازم المكتبية؟ Kur ir kancelejas preces? أحتاج لظروف وورق خطابات. Man vajag aploksnes un vēstuļu papīru. أحتاج لأقلام حبر، جاف وأقلام تعليم. Man vajag pildspalvas un flomasterus. أين الأثاث؟ Kur ir mēbeles? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Man vajag skapi un kumodi. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Man vajag rakstām galdu un plauktu. أين لعب الأطفال؟ Kur ir rotaļlietas? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Man vajag lelli un rotaļu lācīti. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Man vajag futbol bumbu un šahu. أين أدوات العدة؟ Kur ir darba rīki? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Man vajag āmuru un stangas. أحتاج إلى drill ومفك. Man vajag urbi un skrūvgriezi. أين المجوهرات؟ Kur ir rotas lietas؟ أحتاج إلى سلسلة وسوار. Man vajag ķēdīti un rokas sprādzi. أحتاج إلى خاتم وحلق. Man vajag gredzenu un auskarus.